بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم أنه كبير. من العلماء من أخذ بهذا الحديث مطلقا وقال يحرم الرضاع الكبير كما يحرم الرضاع الصغير لهذا الحديث، ومنهم من قال إنه خاص بسهلة امرأة أبي حذيفة، فهو من الخصوصيات للعلة التي ذكرت، لأنه كان مولا لهم وخادما لهم، مع أنه ليس مملوكا ولكنه مولى، فيحتمل الخصوص فلا يعارض الأحاديث الأخرى من الرضاعة من المجاعة، رضاع الكبير لا يرفع الجوع، الرضاع ما يحرم إذا أنبت اللحم وأنشج العظم، رضاع الكبير لا ينبت اللحم ولا ينشج العظم ولا يحصل به الشباع فلا يكون محرما، فيكون من خصائص سهلة امرأة أبي حذيفة. عائشة رضي الله عنها عملت بهذا الحديث، إذا أرادت أن يدخل عليها رجل من التلاميذ الذي يقرؤون عليها أو يستفيدون أمرت أختها أو بنت أخيها أن ترضعه حتى يكون ابن أختها أو من حول ذلك. أما بقية أمهات المؤمنين فامتنعن من ذلك وقلنا إن قصة سالم خصوصية. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن إذا وجدنا امرأة ابتليت بما ابتليت به سهلة واضطرت إلى أن يدخل عليها هذا الرجل فإنها إذا أرضعته حرمت عليه وصار محرما لها، وأما سائر الناس فلا يحرم، فيكون خاصا بمن كان مثل سهلة. وهذا قول جمع بين الأحاديث. كيفية الرضاع؟ الأصل أنها الانتصاص، أن يمسك الثدي بشفتيه ثم ينتص. إذا ولد الطفل ألهمه الله أن يمص ليكون ذلك المص كغذاء له إلهاما من الله، فالأصل أن الرضاع هو الانتصاص بالدم، فإذا انصب اللبن في فمه ابتلعه، لكن ألحقوا به غيره فألحقوا به السعور. لو جعلت اللبن مثلا في إناء وأدخلت قصبة في أنفه وصبت مع تلك القصبة إلى أن وصل إلى حلقه وابتلعه يسمى سعوطا، صدق عليها أنها أرضعته، لأن هذا اللبن وصل إلى جوفه ولو مع غير الفم، يعني دخل مع المنقر أو المنقرين، فيكون غذاء إخراج لابه. هذا السعور. الوجور، إذا جعلت اللبن مثلا في إناء صغير وذلك الإناء قد يكون له ثعبة ينصب معها اللبن، فجعلت الثعبة في شدقه وصبت مع تلك الثعبة ذلك اللبن، أصغت الإناء الذي فيه الثعبة حتى انصب مع الثعبة في جوفه، هذا يسمى الوجور. ولبن الميتة، لو قدر أن امرأة ميتة وكان فيها لبن وارتضعه طفل ارتضع منها 5 رضعات. صدق عليه أنه ارتضع من لبنها، وذلك لأنه يغذي ولو كانت قد ماتت. ولبن المرضوعة بشبهة، امرأة وجدها رجلا على فراشه وظنها امرأته فوطئها وحملت منه وولدت، فذلك الولد ينسب إلى ذلك الواطئ لأنه يعترف بأنه منه، وإن كان محرما عليه وطها وليست زوجة له، ولكن لم يكن متعمدا. لبنها يحرم لأنه لبن امرأة، لبن تابع حمل، فتكون أما لمن أرضعته، وصاحب اللبن الذي هو الزوج الرجل الذي وطأها يكون هو أباه، أبا ذلك الطفل الذي ترضعه. ويحرم المشوب المخلوق، الشوب هو خلط اللبن بما تذكرون قول بعض الشعراء يفتخر بالعلم، يقول هذا الفخار لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا، يعني أن الافتخار والشرف يكون بالعلم لا بهذا اللبن الذي يشاب بماء شيبا. قعبان، الكعب هو ما يصب فيه اللبن يحتقن في السقاء ونحوه. فإذا كان اللبن مشوبا بماء ثم امتصه هذا الطفل 5 مرات، صدق عليه أنه قد رضع من لبن هذه المرأة، لحلبته مثلا في هذا الكأس، ولما حلبته كان قليلا صبت عليه ماء ثم شربه ذلك الطفل، أليس قد تغذى بلبنها؟ لا شك أنه تغذى غذاء كافيا، يعني شبع أو ارتوى منه. وكذلك لو صبته في ذلك الكأس الذي يرتص الذي يرضع منه الأطفال الآن، غالب النساء الآن ما ترضع ولدها، إنما تأخذ له من اللبن الصناعي وتجعله في ماء لبن صناعي يعني ناشفا، ثم إذا صبته في الإناء صبت عليه ماء وحركته، ثم صبته في ذلك القعب أو في تلك القارورة التي لها مثل الحلمة، ثم ترضعه للطفل. فلو أن امرأة حلبت من لبنها في تلك القارورة وارتضع الطفل من الحلمة كما يرتضع من الثدي، صدق عليه أنه ارتضع من لبنها إذا تم 5 رضعات. يقول: وكل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه، لأنها تكون أخته أو تكون خالته أو تكون بنت ربيبته وبنت الربيبة ربيبة. أمك إذا أرضعت طفلة فتلك الطفلة أختك من الأم، وكذلك زوجة أبيك إذا أرضعت الطفلة فإنها تكون أختك من الأب. ارتضعت من زوجة أبيك بلبن أبيك فبنتها تكون أختك من الرضاعة، أختك من الرضاعة. يعني رضعت من زوجة أبيك فهي أختك من الأب، جدتك أليس بناتها خالاتك؟ جدتك أم الأم، بناتها من الولادة خالاتك، بناتها من الرضاعة خالاتك أيضا، أرضعتهن أمك من الرضاعة أو جدتك أرضعتهن جدتك، جدتك أم الأب أليس بناتها حرام عليك؟ لأنهن عماتك، أم أبيك بناتها عماتك، أخوات أبيك بناتها من الرضاعة كذلك، أخوات أبيك من الرضاعة فهن عماتك. ربيبتك التي هي بنت زوجتك أليست حرام عليك؟ يقول تعالى: وربائبكم التي في حجوركم، وإذا كانت بنتك التي وإذا كانت ربيبتك بنت زوجتك محرمة عليك فكذلك بنتها، لأنها تقول: أمي ربيبتك، جدتي زوجتك، فأنا محرم، هذه بنت الربيبة وكذلك بنت الربيب، ولد زوجتك من غيرك أليس ربيبا؟ بنته محرم لك، تكشف لك بنت ربيبك، لأنها تقول: جدتي زوجتك، جدتي أم أبي زوجتك، فتكون محرما لك، هذه بنت الربيبة. فهؤلاء بنت أمك من الرضاع تكون خالتك، تكون أختك، وبنت زوجة أبيك تكون أختك، وبنت جدتك أم الأب تكون عمتك، وجدتك أم الأم بنتها خالتك، وربيبتك بنتها بنت ربيبتك، وبنت ربيبك أيضا محرم لك. هذه من فروع المحارم، وكل رجل تحرم عليك بنته تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وربيبه، إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه. صورنا بنت الربيب، نصور بنت الأخ، أليس بنت أخيك تكشف لك؟ أنت عمها، بنت أخيك من الولادة، كذلك بنته من الرضاعة. لو كان للرجل، لو كان لأخيك أربع نسوة ثم إن واحدة أرضعت طفلة رضعة، والثانية أرضعتها رضعة، والثالثة أرضعتها رضعة، والرابعة أرضعتها رضعتين، فهذه الطفلة ليست أما لواحدة من الزوجات، ولكنها واحدة منهن لا تقول إني أمها، لأنها ما أرضعتها إلا رضعة ورضعتين، ولكن الزوج يكون أباها، لأنها رضعت من لبنه خمس رضعات، من هذه واحدة ومن هذه اثنتين ومن هذه، رضعت من لبنه خمس رضعات فهي تكون بنته من الرضاع، فكذلك تكون بنتا لإخوته. جميع إخوتك إذا أرضعت امرأتك طفلة فإن إخوتك محارم لتلك الطفلة، إذا كان الرضاع محرما، فكل واحدة تقول لأخيك: أنت عمي، أنا رضعت من لبن أخيك، لقصة عائشة مع أفلح، ذكرنا أن أهله أخاء أبي القعيش قال لعائشة: أرضعتك امرأة أخي ولد لأخي. فهذا مثال الأخ، وكذلك الأب والجد. بنات أبيك عماتك من النسب، بناته من الرضاع، كذلك عماتك من الرضاع. إذا أرضعت امرأة أبيك طفلاً طفلة فهو أخوك أو أختك. امرأة جدك أليس بناتها عمات أبيك؟ فكذلك بنات امرأة جدك بناتها أخوات أبيك عماتك، فبناتها من الرضاع كذلك أيضا عماتك، عماتك من الرضاع. ربيبك الذي هو ابن زوجتك ابنتها أيضا محرم لك، لأنها تقول جدتي زوجتك. يقول: ومن قال أن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحها. إذا اعترف لامرأة وقال: هذه أختي من الرضاع، فلا يحل له نكاحها. وكذلك إذا كان قد تزوجها بطل النكاح، وذلك لأنه أقر على نفسه بأنها لا تحل له. اعترف بأنها أخته من الرضاع. أما لو قال: أنت أختي، فيريد بذلك أخوة الصداقة والمودة والمحبة، فلا يبطل نكاحه. كثيرا ما يقول الإنسان للمرأة لزوجته: إنها يا أمي، يا أختي، يا بنتي، يريد بذلك في المودة، فلا يبطل نكاحه. وأما إذا قال: هذه أختي من الرضاع، بطل نكاحه. إذا كان ذلك قبل الدخول وقال: صدق، أنا أخته من الرضاع، بطل النكاح. هل لها مهر؟ ليس لها مهر، لأنه يقر بأنها محرمة عليه، وهي كذلك تقر لذلك، والعقد قد بطل، فلا تستحق عليه صداقة. أما إذا قالت: ليس كذلك، لا قرابة بيننا، وأنت كاذب، ولست أختك، في هذه الحال يفرق بينهما، لأنه اعترف بأنها لا تحل له، ولكن تطالبه بنصف الصداق قبل الدخول، لأنها تعترف بأنها حلال له، والعقد قد حصل، قد حصل أنه عقد عليها وفارقها قبل الدخول، فيتكون فرقته كأنها طلاق. والله تعالى يقول: إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فلها نصفها. أما إذا كان قد دخل بها، وسواء خلا بها سواء رطئها أم لا، ففي هذه الحال تستحق الصداقة كله، إذا كانت قد كذبت أنه أخاها، قالت: لست أختك ولا قرابة بيننا. إذا قالت في ذلك، قالت: أنا لا أحل لك، أنا أختك من الرضاعة، وكذبها، فهل نفرق بينهما؟ لا يفرق بينهما، وما ذاك إلا أن لا نقبل قوله عليها. يمكن أنها أخطأت، لا نقبل قولها عليه، يمكن أنها أخطأت، فقولها كأنها تريد فراقه، والفرقة من قبل الرجل لا من قبل المرأة، فتبقى الزوجية بينهما. لكن إن أتت ببينة تشهد بأنه رضع من أمها أو رضعت من أمه، فإنها يفرق بينهما بموجب البينة. عندنا من شك في رضاع أو شك في عدده بنى على اليقين، لأن الأصل الإباحة والأصل عدم الرضاعة. صورة ذلك إذا قالت المرأة أنا أشك، أنا في شك هل أرضعت هذا الطفل أو ما أرضعته، توقفت عن الجزم، وفي هذه الحال لا محرمية، لا يقال بشيء مشكوك فيه. وإذا ادعت قالت نعم أنا أرضعته ولكني لا أدري، نسيت مع طول الزمان، لا أدري أرضعته رضعة أو رضعتين أو ثلاث أو عشر، أتذكر أني أرضعته ولكني أشك في عدد الرضعات، ولم يكن هناك علامات ولا قرائن يعرف بها عدد الرضعات، ففي هذه الحال لا محرمية. ثم يفرقون بين الرضاع الصغير والكبير. العادة أن الصغير الذي في الأربعين أو في الشهرين الأولين رضاعه قليل ونفسه قصير، ففي المجلس الواحد يمكن أن يمسك الثدي خمس مرات أو أكثر. فإذا قالت نعم أنا أرضعته جلسة أو جلستين استغرقت ساعة أو ساعتين وهو في الشهر الأول، كلما بكى أرضعته، في هذه الحال يغلب على الظن أنه محرم، فنحتاط ونقول محرم، لأن الطفل يعدد الرضاعة يرضع عدة رضعات في الجلسة الواحدة إذا كان في الشهر الأول أو نحوه. وأما إذا كان في السنة الأولى مثلا ابن خمسة أشهر أو أكبر منها، فالعادة أنه يطيل الامتصاص، إذا أمسك الثدي فإنه لا يترك حتى يشبع أو حتى يفرغ ما بالثدي من اللبن. فإذا قالت أنا أرضعته جلستين وعمره ستة أشهر، فالأصل أنها رضعتان لا أكثر، يمكن أنها أربع رضعات، كل جلسة ترضعه من هذا الثدي، وإذا انتهى ما فيه نقلته إلى الثاني فتكون أربع في جلستين، والأربع أيضا لا تحرم. وكذلك أيضا كثير من النساء تقول إني أرضعه ولكن لي مناسبات، يحصل هذا عند البوادي، تقول إن أمه تذهب لرعي الغنم أو لحلب غنمها أو نحو ذلك وتتركه يمكي وأرق عليه فألقمه ثديي، وإذا ألقمته ارتضع منه إلى أن يسكت أو إلى أن ينام أو حتى ترجع أمه عدة مرات، ففي هذه الحال يغلب على الظن أنه محرم. وذلك لأن عادة الطفل أنه إذا بكى إنما يسكت إذا التقم الثدي، فيحكم بالرضاع إذا كانت ترضعه كلما ذهبت أمه أو نحو ذلك، فيقبل قولها أنها قد أرضعته ويحكم بأنها ابنته من أمه من الرضاع. وإذا لم يكن فيها لبن إنما تمسكه يمسك الثدي لأجل أن يسكت، وهي كبيرة ابنة 60 أو 70 لا لبن فيها، فمعلوم أنه لا يؤثر إمساكه، إمساكه كما يمسك المصاصة، إنما تمسكه حتى يمتص لأجل أن يسكت، فيمتص منه فلا يؤثر. لكن وجد أن كثيرا من كبار الأسنان درت وهي بنت 80 على طفل، هذا وقع كثيرا، وذلك مثلا ماتت أم هذا الطفل وهو في الشهر الأول ولم يكن هناك من يرضعه، لا عمة ولا خالة ولا غير ذلك، وكان هناك جدة له أو جدة أبيه أو نحو ذلك، فمن رقتها به وشفقتها عليه تدر عليه بإذن الله من آثار الرقة. ففي هذه الحال يحرم اللبنها لأنه تغذى به. وأما إذا كانت ذكرا فإنه لا يحرم، يعني لو أن شابة ما تزوجت عمرها في 20 أو نحوه درت على طفل، فهل يحرم؟ لا يحرم، لأن هذا اللبن لم يتولد من حمل وليس لها زوج، والغالب أنه ليس لبنا صريحا وأنه لا يحصل به التغذية، فلا يكون محرما. وإذا ارتضى اثنان من امرأة أجنبية ليست أما لواحد منهما فإنهما يكونان أخوين، أخوين من الرضاعة. دليل ذلك قصة عقبة بن عامر، يقول: إني تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءتنا أمة سوداء وقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فتوقف في ذلك عقبة وقال: لا أعرف أنك أرضعتني. فأصرت وقالت: بلى قد أرضعتك وأرضعتها، بمعنى أنها لا تحل له لأنها أخته، وإن لم تكن رضعت من أمه ولا رضع من أمها، ولكن رضع جميعا من امرأة أخرى. تذكرون أن في القصة أن عقبة كان بمكة ثم إنه رحل إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يقول: فسألته فأعرض عني، فسألته وقلت: إنها كاذبة. فقال: كيف وقد زعمت، كيف وقد ادعت أنها أرضعتكما، دعها عنك. فطلقها وفارقها عقبة وتزوجت غيره. فيقول هنا: يثبت بإخبار مرضعة مرضية وبشهادة عدل مطلقا رجل أو امرأة لقصة عقبة هذه. امرأة واحدة قبلت شهادتها سواء كانت هي المرضعة أو غيرها، إذا جاءت امرأة وقالت أشهد أن هذا الطفل أو هذا الشاب قد رضع من لدن فلانة، امرأة سمتها، أو جاء رجل عدل وقال أشهد أن هذا الطفل أو هذا الشاب قد رضع من لدن فلانة، أرضعته فلانة، يقبل قوله أن يثبت الرضاع بشهادة واحد أو بشهادة واحدة أو بشهادة المرضعة نفسها، وذلك لأنه لا يعلم إلا من قبلها، فيترتب على عدم ردها عدم ثبوت الرضاع. الأصل أن الرضاع غالبا يكون خفيا وليس هناك شهود، ما هناك رجال يقولون نشهد أن رأينا هذه المرأة ترضع هذا الولد، الغالب أنه شيء يختص بالنساء، ذكروا في الشهادات أن النساء تقبل شهادتهن في الأشياء التي لا يطلع عليها الرجال غالبا. فإذا جاءت المرضعة وأخبرت بأنها قد أرضعت هذا الطفل قبل قولها، أو جاءت امرأة وقالت إنها قد أرضعت هذا أو هذه قبل قولها، أو شهد بذلك شاهد واحد. من مسائل الرضاع مسائل كثيرة توسع فيها العلماء، ولكن المؤلف اقتصر على أهمها. ذكر بعده باب النفقات. النفقات هي الإنفاق على الزوجات والإنفاق على الأقارب، ولكن الأصل الذي يكون فيه خلافه من الواجبات نفقة الزوجة، بمعنى إعطائها من النفقة ما يكفيها. دليل ذلك قول الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، الضمير يرجع إلى الوالدات، الوالدات يرضعن أولادهن. قال بعد ذلك وعلى المولود له، المولود له هو الزوج، عليه رزقهن رزق الزوجات، رزق الزوجات حتى ولو لم يكن المرضعات. وأما إذا طلقت فإن عليه أجرة إرضاعها لطفلها، لأن الله ذكر في سورة الطلاق أجرتهن، قال تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. إذا كانت مطلقة وأرضعت ولدك، على الزوج نفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بالمعروف، لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، المعروف هو الشيء المعتاد، يعني الذي هو متعارف عليه بين الناس أو الذي هو مناسب لحالة الزوج أو مناسب لحالة الزوجة. ثم يقول لموسرة مع موسر إذا تنازعوا نفقتها من أرفع خبز البلد وأدمه كعادة الموسرين، وما يلبس مثلها

وأما نفقة الأقارب فإنها إحسان المتوفى عنها هل لها نفقة؟ ليس لها نفقة ولو كانت حاملة ينفق عليها من نصيبها من الإرث أو ينفق عليها من قسم الحمل الذي في بطنها لأنه يرث. نتوقف عند هذا، نستمع إلى الأسئلة. الله أعلم. أحسن الله عليكم. هذا السائل من عبر الشبكة يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم مصافحة الجارية التي قاربت البلوغ؟ إذا كانت أجنبية فلا يصافحها، غالب أن المصافحة تغير الشهوة ولو كانت صغيرة إذا قاربت البلوغ. وهذا سائل آخر أيضا عبر الشبكة يقول: يقول فضيلة الشيخ، هذه امرأة متزوجة وتشتكي من زوجها حيث اكتشفت أنه على علاقة مع امرأة أخرى عبر الهاتف، وعند مواجهته بذلك إلى آخر كلامها المقصود أنها تريد نصيحة لهذا الزوج. إذا عرفت أنه يتعاطى الفواحش أو أنه متهم بذلك فإن عليها أن تنصح وتكرر عليه وتذكره، وكذلك أيضا تذكر من ينصحه من أقاربه ونحوهم رجاء أن يتوب. وإذا كان مسرا وجزمت بأنه يفعل الفاحشة مع غيرها فإنه لها أن تطلب الفرار، وإذا لم يكن لها حيلة فتصبر والإثم عليه. أحسن الله إليكم. هذا أيضا سائل آخر يقول: امرأة كبيرة ربت طفلا ولم ترضعه وتعلق بها حتى إلى أن شب وأصبح شابا وبلغ، فأصبح يشق عليها الاحتجاب عنه، فهل يصح لأحد من أخواتها أو بناتها أن ترضعه بناء على حديث سهيلة؟ إذا معلوم أنه لا يكون محرما لها بمجرد التربية والإطعام والحضانة ونحو ذلك، ولكن إذا كانت مضطرة إلى دخوله عليها ولا تجد بدا من أن يدخل عليها إما لخدمة وإما لعلاج أو نحو ذلك يعترف بفضلها عليه فيعالجها ويسافر بها ونحو ذلك، كان هناك ضرورة فيعمل كما عملت سهلة امرأة أبي حذيفة، ترضعه هي إن كان فيها لبن أو ترضعه أختها أو بنتها، يعني تحلب من لبنها في قدح ويشربه 5 مرات كل شربة بقدر كأس الشاي أو نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومن حبست أو نشزت أو صامت نفلا أو لكفارة أو قضاء رمضان ووقته متسع، أو حجت نفلا بلا إذنه أو سافرت لحاجتها بإذنه سقطت، ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، ومتى لم ينفق تبقى في ذمته، وإن أنفقت من ماله في غيبته فبان ميتا رجع عليها وارث.

وتسأل عن آل فلان أو فلان، أو عرف حالتها بعض جيرانها أو بعض أهلها وأعطاها ما يسد خلتها مدة شهر أو أشهر، لها أن تطالب زوجها: أنت تركت الإنفاق علي هذا الشهر. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.